فرق نمی کنه، مراد قدرته، نمی خواد خفان باشه. مراد الآية في سورة الزخرف آية أظن 13 مو؟ أو 12 لحظة لا لا هجدة 18 الآن الآن شو ها مبين لا مخلا ما أقول كلمة مبين تأكيد مبين بمعنى الوصول إلى الواقع مبين فاصل بين الحق والباطل لا بحسب رأيه بحسب الواقع هاي نقطة مهمة قالوا إنا وجدنا آباءنا على هذا وإنا على وجدنا آباءنا القرآن لا لا يكفي صحيح وجدوا آباءهم لكن الكلام هل يصح الاعتماد على الآباء؟ هذا معنى تدخل عناصر غير واقعية في معرفة الواقع صحيح آباء فالمشكلة في المرأة أنها لما تريد الوصول إلى الواقع تتغلب عليه العواطف فبدل أن تسأل ويتصل إلى ما عندها في نفسها غير قاطع بحسب الواقع أذا من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني طبيعة المرأة أنها تعيش مع الحلية والزينة دائما خبون في الغالب لكن يعني الوصول الواقع في بعض الناس لكن قليل يعني لا يؤخذ به في مقال في الغالب هكذا الآية إصوات لا إثنان طيب صحيح فهذه الآية المباركة كما ذكرنا إنصافا دلالة فغربي أشرح النقطة أن الآية المباركة ناظرة إلى أن المرأة إذا أرادت الوصول إلى الواقع مبين تتحكم عليه العواطف فحينئذ تحكم بعاطفتها حالا اجازه اون اشکال شدی لغه دیگه حال مخاصمه یعنی مثلا ثانی با مفاعل خب مبین معنی فاصل دیگه مخاصبه میکنه لیکن بیان میکنه فرق نمی کنه مراد مبین بودنش حالا مخاطب مخاصمه باشه نباشه حالا ولذا فسألو اهل الذکر قال الشيخ الأنصاري يستفاد من حجيته وأول أهل السعيد سألنا أم لا ليس مهم السؤال إذا قلنا اسأل هذا كلامه حجي معنا كلامه حجي لن نسأله إذا أقال هم حجي لا يحتاج إلى السؤال ذكر كلمة الخصام لأنه لا بد أن يكون خصام حسما المراد أنه غير مبين نعم المراد هو غير مبين نعم يمكن أن يستشكل إشكال آخر ولعله مراد سيئة لا الحكم يعني مو مطلق الأساحين لا الآن الآية المباركة ليست في الخصام لا في الخصام غير مبين ليس معنى القاضي هنا لا يعني لا لا تستطيع أن تعبر في مقام الخصوم عن الواقع مطلق الخصام صحيح مطلق الخصام بس لا تستطيع أن تعبر عن الواقع مثلا صار محاجة مثلا أفهمه هي شيوعية مثلا تريد تؤمن المبدأ الشيوعي لا تستطيع أن تثبت يعني قدرة الجوانب العاطفية تتغلب عليها فتحكم بعلمها لا بالواقع هذه المشكلة الأساسية أن الإنسان الآن أبين الإشكال حتى لعل مرض أقوى إشكال يمكن أن يرد على الاستدلال بالآية المباركة أن الآية المباركة هذه تعبير أدبي صرف وليس في مقام تعبير قانوني هذا يمكن أن يغافل بقاب الاستدلال أن لعل مراد كمان يعني أن المبارك أن الآية المباركة ليست أكثر من بير أدبي التعبير الأدبي شرح ما يؤثر في إحساس الشخص وفي إحساس المجتمع فيقول الصديق السوء حيته يؤثر في الإحساس فغرض الله سبحانه وتعالى أن يقول للجاهلين أنتم تعلمون أنتم تقولون إن الله يحتاج إلى أولاد صحيح ثم تقولون هؤلاء الأولاد بنات خب تعلمون أن البنات تنشأ في الحلية وأن البنات لأن النساء في الخصام غير مبين فالله سبحانه وتعالى كيف يستعين بها وأغلى لا يجعله ذكورا لا تجعله بناتا لا تجعله أنوثا إناثا الآية التي قبلها هذا إلى هذا الشيء يعني الله سبحانه وتعالى في تقول انه معنى ليس به قاعده قانوني لا استفاد من قانوني هذا في شيء في مقام الجواب استفاد من قانون التعقيد تاكيد لا تاكيدا نجيب لانه التعبير الاحساسي اقوى من التعبير القانوني بعض الحالات لا يحتاج الى شاهد الان اسمه لا هو ان اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ثم يقول من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم

عنوان ذلك في أبواب الإث وفي أبواب الرف في كتاب الوسائل عدة روايات وهي كثيرة، ليس واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، روايات كثيرة عن أهل البيت أثبتوا أحكاما تمسكوا بقولي ولا لا ترى أن الله يقول عبد المملوك لا يقدر على شيء. وبما أن أهل البيت صلى الله عليه وسلم أجمعين هم المفسرون لحقيقة القرآن، فلذا نافع اليد عن ظاهر التعبير الذي هو ظاهر في التعبير الأدبي، ضرب الله مثلا تعبير أدبي، لكن بقية الروايات في موارد كثيرة لو كان رواية وقت ظهر شو فيها سندها أو دلالتها، لكن الروايات في عدة أبواب راجعتوا قال لكم مجال تراجعوا أبواب العبيد والإماء والريق والإيخ وما شابه ذلك. فلذا لابد من رفع اليد عن هذا الظاهر والالتزام بأن التعبير قانوني وليس أدبي. الآن كلامنا أبمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تعبير أدبي يعني في ذهنية الناس الجاهلين، هكذا في ذهنية الناس الجاهلية أن المرأة تفكر بالزينة ولا تستطيع أن تعبر الواقع تصل الواقع، لكن إذا كان تعبير أدبي ليس معنى هذا هو الحق، عرفت المثل؟ ليس معنى هذا هو الحق، هذا هو الفكر السائد عندكم وهذا هو الامر. هذا اشكال شما هم بودنه بله، یعنی من بقید به دعیه قانونی گفتم به قرنیه قبلی، به قرنیه قبلیه الآیات المراد من الآیه المبارکه تعبیر ادبی، فإذا كان المراد تعبیر ادبی الاستدلال بها و الاستظهار منها فيما نحن في غير صحيح. لا بس هو هو في الخطام الجبل هاي المحترمه الخارجه في الخطام غير مبين هذا الاثبات لا لا أدبي، لا المشكلة هذا أضبط عليها يعني سياق الآيات إذا تعملون سياق الآيات بار بار هو في الخطام غير بار بس أنا بار بلاشين يمكن أن يقال جوابا، لعل مرادكم هذا الجواب، بلاشين يمكن أن يقال جوابا عن هذه الشبهة أن ظاهر الآيتين كان احتمال تعبير أدبي، ولكن إذا تمسكنا بنقطة خارجية وهي أنه إذا فرضنا هناك أفكار موجودة عند الجاهلين والقرآن ذكرها وأوردها من دون رد عليها من دون تعقيب عليه، ليس من البعيد الإيمان بها إجبالا، يعني مقبول. لاحظوا نفس الآية المباركة قبله بود، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، يعني مسألة البنات هذه عاد جاهلية لا إشكال فيه، دفن البنات وبعد البنات وأثر في تلك الرواية الرجل كان يتعجب أن رسول كيف قبل بنته، يقول أنا لي 13 بنت ما قبلت إحداهن أبدا. فالآن المتعارف في الجاهلية عدم الرحمة تجاه البنات ودفنها، لكن نلاحظ في هذه الآية المباركة لما الله سبحانه وتعالى يريد للجاهلين يقول أنتم تكرهون الفتيات ثم تنسبونه إلى الله، لاحظ التعبير القرآني وإذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، يعني بعبارة اخرى استعمل من التعابير ما يشعر بان هذا غير صحيح، صحيح موجود عندهم. المفروض سيدنا اذا كان في امر خارج عارض انا الان لعل مرادكم هكذا في اخبار ما تقول تعال هذا السوق اشتريك، السوق مغلقه بل. لا اسألوا الآن مو بهالدرجة، هذا تعبيره لا مو صريح كناية. أنا أتصور أن الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين في إحداهما أراد أن يقول تنسبون البنات إلى الله سبحانه وتعالى ثم إذا بشر أحدهم ظل وجهه مسودا، يعني يستنكر عليه إشكال عليهم في نفس الوقت إشكال كيف تدعون الله البنات وإنتوا إذا بشر أحدكم بالبنت ظل وجهه مسودا، لكن في نفس الوقت إنكار لهذا العادة في المجتمع. لكن لما قال على من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين لم يستنكر عليهم هذا النقطة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول مرادكم فحينئذ كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول هذه العادة الجاهلية، هذا الشيء الذي في ذهن الناس أن المرأة تنشأ في الحلية، أن المرأة تفكر بالحلية، وأن المرأة ليس لها قدرة الوصول الواقع تماما كالرجل، هذه النقطة صحيحة، أصل النقطة صحيحة، تأمل أصل السياق يعني صحيح، هذا تعبير أدبي لكن أقره يحوز استدلاله تعبير أدبي، يعني أنتم في عرفكم تكرهون البنات ثم تقولون أن الله مهبل، هذا استنكر عليهم هذا العرف حتى في الروايات موجود كما أهل البيت يتعاملون مع الرواد بهذه الكيفية يقول لك كذا كذا كذا هذا الشعر شعن الفيخ فهم هذه النقاط لا نعب الرجل منكم فعليا حتى يعرف المعارض كذا يعني النقاط الموجودة ففي مسألة بشر الأنثى استنكر عليها لكن في هذه المسألة لم يستنكر عليها ليس معنى كل ما شاع عند الناس يكون باطلا التعبير الأدبي يعني ظاهرشان يعني الشيء الواضع بين الناس المرأة تفكر بالدين لا يعني مسكوت يعني هو استنكر آمن بأن المرأة غير مبين آمن بأن المرأة ينشأ في الحلية يعني هذا الواقع الخارج أن المرأة تفكر بالدين هذا الواقع هنا موجود في زمان لا يوجد الجاهلي وهو في الخطام غير مبين وهو في الخطام بعد فحينئذ الذي أنا أتصور أن الآية تعبير أدبي والتعبير الأدبي يحتمل على ما هو الموجود في المجتمع وهذا الموجود في المجتمع في هذا المورد في الآية المباركة بعضها استنكره الشارع وهو دفن البنات وبغض البنات وبعضه الشارع لم يستنكره وهو أن المرأة تفكر بالحلية والزينة وأن المرأة في الخصام غير مبين هذا الآية المباركة لم تنفيه وأنا أتصور مع البقاء على كون الآية المباركة في مقام للصلاة تعبير الأدبي مع ذلك فيه إشعار بثبوت كلتا الصفتين للمرأة نشأها في الحلية وأنها غير قادرة على الوصول إلى الحق العواطف تتحكم من هنا غير الاستنكار في الأول في هذا لا الاستنكار ما صار لا الاستنكار لا لا في الأول الاستنكار في هذا إثباته فالمرأة غير قادرة للوصول الحال فحينئذ الإنصاف أن الآية المباركة لها وجه تأييد لما ذكر لما نحن في إنصافها يعني في التصدي في تصدي المرأة في الأمور الاجتماعية كالولاية يعني بعبارة أخرى إذا جعلنا هذه الآية أما من ينشأ في الخصام وهو أما من ينشأ في الحلية وهو في الخصام مع قوله عليه السلام إن هذا المقام لا يصلح إلا لنبي أو وصي نبي أو شقي حينئذ جعل هذا المقام للمرأة جدا خلاف الله اگر نقول رانا غالب معنی یعنی اگر یک موردی زنی پیدا کرده واقعا ببینیم وقت بذکر بعد بذاریم یا نه لا نحن ذاك ذكرنا انه يستفاد اصولا من مجموع سيره الانبياء مو فقط ان لا مجموع الامور هذه الايه لاحظوا يقول هذا مقام لا يصلح الا لنبي او وصي ثم الآية المباركة تصف المرأة ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هل هذا المقام يصلح لها هذا الكتاب؟ طبعا لا يعني طبعا لا إشكال نقول ما ذكرنا أن موارد شاذ من النساء بل أهم النساء وسيدة النساء سلام الله عليها في تلك الرواية المعروفة في كتب السنة وفي بعض مصادر الشيعة لو لم يكن علي لما كان لفاطمة كف آدم فمن دونه إلى يوم القيامة مما استدل به طائفة من علمائنا على أفضلية الزهراء صلى الله عليه وسلم من الأنبياء باستثناء وفي روايات إلا أباها باستثناء أبيها صلى الله مع ذلك لم يجعل لها منصب من المناصب لا قضاء ولا إدارة ولا نبوة ولا كبه إلى آخره غدا إن شاء الله نتعرض لذلك حجية فوق هذه المناصب حجية مناصب التي لا مناصب التي